بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي being بكما تكذبان.

أشد خوف يسألونك عن الساعة أيان مرساها إن شاء